بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الحديث الأخير من الكتاب من الباب التاسع عشر، وهو باب حجة النبي، في الكتاب السادس عشر، كتاب الحج، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث العاشر بعد 3000. يقول: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر. جعفر بن محمد أبوه اللي هو محمد بن علي، اللي هو محمد الباقر بن علي زين العابدين، نفس الإسناد السابق تقريبا. قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل اللي هو الرواية السابقة، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، عري يعني بلا بردعة، قال معنى حمار عري يعني ليس عليه سرج أو بردعة، ما يوضع على ظهر الحمار يركب عليه يسمى بردعة أو بردعة بالدال والذال، وما يوضع على ظهر الحصان ليركب يسمى سرج، وما يوضع على ظهر الجمل سنم الجمل ليركب يسمى رحل. يبقى حمار عري يعني لا بردعة عليه، كويس؟ يعني كان بيركب الناس زي عنده توك توك كده بس بصورة حمار، يركب الناس عليه ينقله ويرجع تاني يركب وينقل، شغال كده يعني، عنده شوية حمير عري يركب عليها الناس يوصلها ويرجع تاني. ده أبو سيارة، سموه أبو سيارة عشان بيسير بالناس يعني. يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المزدلفة بالمشعر الحرام، لما يعني وصل لحد إيه المشعر الحرام، قريش ظنت أن النبي حيوقف على عادتهم القديمة، كانوا لا يخرجوا إلى عرفات، لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم يعني هناك، يكون منزله ثم يعني هناك، فأجاز يعني إيه تركه واستمر في وجهته ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، بس ترفع عن وادي عرنة، وادي عرنة اللي هو في مسجد نمرة ده مش من عرفة، ترفع عن وادي عرنة وباقي عرفة كلها موقف، تقف في أي حتة، مش شرط تتزاحم عند جبل الرحمة والصخرات يعني اللي وقف عندها النبي، والناس كمان توصل لجبل الرحمة وتطلع الجبل، النبي ما طلعش الجبل، النبي وقف أسفل جبل الرحمة، لكن الناس هناك أول ما يوصلوا لجبل الرحمة يتزحموا ويتسلقوا الصخور، وفي اللي بيقع ويتعور ويجرح ويسيل منه الدم، وبعضهم يتكسر وما يعرفش يكمل حجته، كل ده جهل ملهاش لازم. وبعدين ايه، بدل ما يقعد يدعي لا مع الموبايل قاعد يتصور، بقت مشكله، بقت مشكله العباده يعني، فقدت حتى يعني روحانيتها، كل واحد بقى رايح ملبي كده وفرحان ومتضبع وقاعد هناك على جبل الرحمه، خد لي صوره خد لي صوره، وقاعد بقى مره وهو ده جنبه ومره هو ده واقف قدامه ومره هو قاعد ومره هو واقف ومره هو بيعمل كده، كل دي ما يصحش يعني، صور طفولية يعني، صور طفولية أنا ما بحبهاش في العبادات. العبادة خليك مع الله، دي فرصة، أنت في يوم عرفة، ده أنت في يوم عرفة وفي مكان عرفة، الناس التانية كلها قاعدة غلبانة في بيوتها، وانت ربنا اختارك كده وجابك وقفك في عرفات يوم عرفة لانه بيحب يغفر لك. ده هو جابك هنا، عارف لو نمت يوم عرفة وصحيت كده على المغرب قال لك يلا احنا خلصنا، قمت مغفورا لك، قمت تروح تتصور هنا، مش مهم يعني الصورة دي فوتها. خدت بالك؟ يعني اشغل نفسك بالعبادة، مفيش داعي للصعود على الصخرات. انا شفت ناس اللي اتكسر واللي اتعور واللي اتربط وسال دم وعملوا غرز وراحوا على الاسعاف، وارض وقف عرفة هناك نقلته الاسعاف علشان يخيطوا. ليه بتعمل كده؟ ليس من السنة. فهمت بقى؟ مفيش داعي. يبقى عرفة كلها ايه؟ موقف. في اي حتة الخيمة اللي انت قاعد فيها في عرفة كل فوق بيبقى عندهم خيم خاصة بيهم، واخد بالك؟ الحتة بتاعتك دي في الخيمة اللي انت قاعد فيها دي هي دي عرفة. اقعد بقى ادعي واشغل نفسك بالدعاء، واخد بالك؟ زي العبادة. ما تشغلش نفسك وترهق نفسك في عرفة انك تفضل تمشي في وسط الناس الزحمة عشان توصل لحد الجبل وتتزحم مع ده وتزحم مع ده، على ما توصل للجبل تلاقي نفسك تعبان مش قادر تدعي، عايز تنام بقى. فهمت؟ فلازم توفر جهدك في مثل هذه الايام، لانها قد لا تكون الا لك وقفة واحدة في عمرك. في ناس بتحج مرة في العمر، تعرف تضمن انت انك هتيجي تاني؟ تعرفش. فهمت؟ فدي فرصة ارجوكوا، لان الواحد لما بيروح بيحج بيزعل من المناظر دي، درجة ان الواحد بينشغل عن الدعاء من الحسرة على الناس دي، حتى ما بيقعدش يدعي لنفسه، يقول ليه بس بيعملوا كده ويشغلونا حتى. فهمت؟ فما فيش داعي. يبقى عرفة ايه؟ النبي يريح الناس. عرفة كلها موقف، يعني حيثما اوقفك الله اقعد ادعي بقى واشغل نفسك، ما تقعدش تزق ده وتزق ده ويروحوا هناك يزقوا في بعض ويتخانقوا عند ايه؟ سفح جبل الرحمة للراح حج وشوف، واخد بالك؟ وتحصل خناقات وده يشتم ده وده يشتم ده. ليه؟ الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال، كل دي اعمال شياطين عايز يضيع عليك الاجر، غيران كل الغيرة انك انت ازاي جيت المكان ده وربنا هيغفر لك. يقوم بقى يحاول يسوي لك اي حاجه كده تسويله علشان يضيع عليك، ويقعد واقف هناك في الركن في عرفه. طبعا الشيطان مش محرم ولا حاجه، واخد بالك؟ ده واقف في عرفه بس ايه؟ علشان يضحك عليك كده وينبسط ان هو ضيع عليك ثواب الحج. تاخد ده. يبقى عرفه كلها، حتى هواء عرفه موقف. هواء عرفه يعني انت في طيارات ساعات هليكوبتر معديه كده بتمر علشان تشرف على الحجيج، فلو سواق الطيارة ده أحرم ونوى الحج تحقق له الوقوف بمجرد مروره في هواء عرفة. فهمت بقى ازاي؟ مجرد وقوف مروره في هواء عرفة. يبقى عرفة كلها موقف، وهواءها يأخذ حكمها، هواءها يأخذ حكمها. يبقى ما يجي لك الراجل بتاع الطيارة الهليكوبتر يقول لك أنا عايز أحج وأنا إيه بقى يوم عرفة ده راكب الطيارة رايح جاي في عرفة، نقول له يجوز، احرم. فهمت ازاي؟ وحجك صحيح. ولا يشترط ان يكون مستيقظا، يعني لو شغلوه في عرفة نايم او في غيبوبة، واحد عنده سكر جات له غيبوبة، غيبوبة سكر، فقعدوا في الخيمة الراجل عنده غيبوبة نايم مش دريان بحاجة، قاعدين يدوله في علاج ومحاليل، فبعد المغرب وكانوا طلعوا بيه على مزدلفة، صح حجه، صح حجه. يبقى لا يشترط أن يكون منتبها كمان، لو نائما ولو مغمى عليه ولو في غيبوبة ولو في هوائه ولو تعلق بغصن الشجرة تكون في هواء عرف، صح حاجة. فهمت بقى ازاي؟ كل دي تيسيرا على الناس. وقت وقوف عرفة يدخل من ايه؟ من بعد ظهر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. طلوع فجر يوم النحر، يعني لو جاء عرفات قبل فجر يوم النحر بلحظة وصل عرفة وقف وبعدين رجع تاني على مزدلفة، صح حد. وهي الليلة الوحيدة، الليلة الوحيدة في طول السنة اللي يجي نهارها قبل ليلها يوم عرفة. ليلة النحر لها حكم يوم النحر، يوم عرفة. تملي الليل يجي قبل النهار، مش كده؟ تملي الليل يجي قبل النهار، يقول لك بكره رمضان تقوم تصلي التراويح، يعني الليل جه قبل ايه؟ قبل ما تصوم، مش كده برضو؟ الا عرفه نهارها يجي الاول، وليله النحر ملحقه بيها، ودي حاجه نادره في الايه؟ في الزمن. وده تيسيرا على الناس. السنة انك انت تجمع الليل والنهار في عرفة، الوقفة الكاملة تاخد لحظة من النهار ولحظة من الليل، يعني يحضر قبل غروب الشمس وتستنى لما الشمس تغرب، هنا كده وقفة كاملة. طب لو وقف في الليل فقط او في النهار فقط ثم انصرف صح حجه، ويستحب ان يجبره بدم لعدم جمع الليل والنهار، ولا يجب، يستحب. واضح؟ يبقى لو فاتوا الجمع بين الليل والنهار في عرفة صح حجه، يعني وقف بعد العصر شوية وتنه ماشي، قال امشي قبل الزحمة، فهمت ازاي؟ يروح على مزدلف صح حجه، ما تقولوش حاجة باطل، بس تقول له ايه؟ تجيب صك اضحية بخمسمية ريال وخلاص، ما جراش حاجة، واخد بالك؟ وصح حجه. واحد تاني اتأخر في الزحام، واخروه في المطار، واخروه مش عارف ايه، والعربية عطلت فيه في السكة وحصلت له مشاكل، وصل عرفة الساعة 4 الفجر، والفجر جدا الساعة 5، صح حجه، فاهم؟ صح حجه، فاش مشكلة، بس عليه ايه؟ يجبر بدم على سبيل كمان الاستحباب. يبقى وقت الوقوف بعرفة يدخل من بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. أي لحظة بدول وقفت في عرفة أو مريت حتى، مش شرط يقف يسكن، يعني افرض رايح ماشي ورجع ماشي، ما سكنش يعني لم يقف لم يسكن، أدي ما يبقى صح برضه، يعني حتى ولو مر في هواء عرفة أو مر ماشيا ورجع ماشيا، ويجوز الوقوف راكبا والوقوف على قدميك، ويجوز القعود ويجوز كل حاجة، والركود وكل حاجة، كل ده جائز. ويكره الصيام للواقف بعرفة، ليه؟ حتى يستعين بالغذاء والشراب على قوة البدن حتى يدعو الله. النبي فين الواقف من بعد ما صلى الظهر والعصر يدعو إلى غربة الشمس، يدعو متواصل، درجة الناس افتكروا صايم، ده ما نزلش لا كل ولا حاجة ولا شرب حاجة ولا طلب حاجة، فقالوا ده ازاي صايم ده ولا ايه؟ قامت ستنا ميمونة قالت لهم لو عايزين تعرفوا صايم ولا لا خدوا كوب اللبن ده اعرضوا عليه، لو شربوا يبقى مش صايم. وكان النبي واقف على ناقته قصوه عشان الناس تشوفه، فاهم؟ فقاموا جابوا له ايه كوب اللبن، شربه قبل غروب الشمس بلحظات، فعرفوا انه ما كانش صايم صلى الله عليه وسلم. يبقى صح حجه، يقف، بس هيبقى عليه دم استحبابا، عليه دم استحباب. لا لا ما لا ما في ناس اصلا بتفتي في الحج بجهل، يا ده مليان هناك في الحج فتاوى جهل كلها خطر، خد بالك، ما تاخدش العلم الا من المصريين الازاهره، هو ده العلم، بكلمك جد، هناك يفتيك على مذهب واحد وعلى وجه واحد في مذهب مرجوح، بقول لك هو ده الاسلام، لا الاسلام اوسع من كده، خدت بالك؟ فما يفتكش على مذهب واحد ووجه واحد في مذهب كده. طب يبقى هنا الحاله هيروح الارقام ازاي ويرجع؟ ان شاء الله يقف، ان شاء الله ما يقفش، يعدي ويرجع المزدلف، خلاص ما يجراش حاجه، او يقعد حتى يبات، قال لك انا هقعد لحد قبل الفجر ويصلي الفجر في عرفه، صح حجه برضه، ما فيهاش حاجه، قال لك انا تعبان لا انا عايز انام، يقعد يدعي له ساعه كده ولا وصلى المغرب والعشاء في عرفه، ما صلاهوش في مزدلف كمان، صح حجه، صح حجه. طب وترك المبيت في مزدلفة دم، عليه دم، يبقى عليه دمين، 1000 ريال بس سهلة، ويوبر حجه وتمشي حجة. طب افرض بقى وصل عرفات بعد طلوع بعد الفجر، على ما تخلص من كل العوائق اللي عطلته، وصل لقى الفجر بيد، ضاع عليه الموقف، ضاع عليه الحج، بس هو محرم بالحج، يعمل ايه؟ يروح يطوف بالبيت ويسعى ويحلق ويسموها عمرة فوات، يحولها الى عمرة بقى، فهم؟ يبقى اسمها عمرة الفوات، عمرة الفوات، ويجب عليه الحج من قابل وعليه دم، فهمت بقى القصة؟ يبقى عليه دم ويحولها الى عمرة ويحل، ويجب عليه الحج من قابل، يعني من العام اللي بعده على طول. اربع حاجات. فهمت النقاط دي؟ باب ما جاء ان عرفه كلها موقف. وعنه به قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا ابي عن جعفر قال حدثني ابي عن جابر في حديثه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. يعني النبي نحر في موضع في منى وقال لهم ما تتزحموش على الموضع ده، منى كلها منحر، كله ينحر في مكانه. فهم؟ قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، يعني كل واحد في حيث اقاموا الله في منى في مقامه ينحر. ووقفتها هنا، ووقف عند سفح جبل الرحمة في عرفة، وعرفة كلها موقف، ما تتزحموش حواليا في النقطة دي بس، لا كل عرفة موقف واسع، ربنا وسع علينا. ووقفتها هنا في المشعر الحرام في مزدلف، وجمع كلها موقف اللي هي المزدلف يسموها جمع لأن بيجتمع كل الحجة فيها يسموها جمع. ووقفتها هنا يعني عند المشعر الحرام، وجمع كلها موقف يعني ومزدلفة كلها موقف. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. يبقى الرمل في الثلاث أشواط الأولى للحج في الطواف، في كل طواف يعقبه سعي يسن الرمل ثلاثة أشواط في الطواف للرجال دون النساء في كل طواف يعقبه سعي. الوقت احنا في الزحام ده ما بنعرفش نرمل خلاص، بكسر بسبب شدة الزحام أصبحت ايه سنة معطلة ما بتعرفش. ساعات كده تلاقي خطوتين قدامك كده تروح تجري شويه كده لحد ما وبعد كده تمشي عادي مع الناس، لان مش معقول طبعا تزق الناس وتجري، انت راجل قوي بقى وتوقع الناس ضحايا حواليك ما ينفع، مفيش داعي لها. ها يعني اذا تيسر لك ارمل، مفيش خلاص ما يجريش لانها سنه ولا شيء فيها لو تركتها عمدا، لا شيء فيها. يعني حتى لو تركتها عامدا والمكان فاضي وقلت انا مش هرمل خلاص ما يجريش لا شيء عليك، ولا دم ولا صيام ولا صدقه ولا حاجه. باب في الوقوف. وعلى فكره في سنه الرمل في جميع اضلع الكعبه ما عدا بين الركن اليماني والشمال والركن الحجر تمشي، بين الركن اليماني والحجر تمشي، دي حته دقيقه تلاقيها ايه في اضابير الكتب، واخد بالك في حواشي الحواشي. يبقى ايه ترمل حوالين ايه ضلوع الكعبه كلها ما عدا الضلع اللي بين ركن الحجر والركن اليماني وركن الحجر تمشي بس. ليه؟ لان اصل الرمل النبي لما عملوا في عمره القضاء، لان قريش كانت قايله ان ايه ان الصحابه لما هاجروا الى يثرب اصابتهم حمى يثرب فضعفوا بقوا ضعاف، فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يبين للكفار ان هم صحتهم قويه واخد بالك بعد الهجره ولم تضعف كما يظنوا حتى لا يجروا على المسلمين. وكانوا ساعتها الكفار قاعدين فين؟ ناحيه حجر اسماعيل. فاهم؟ فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم ترملوا في الضلوع دي وبين ركن الحجر اليماني وركن الحجر امشوا عشان تستريحوا شويه. فاهم؟ ادي السبب. نص على ذلك الامام النووي في المناسك في كتاب اسمه كتاب المناسك الامام النووي، من الكتب اللطيفة في الحج، كتاب منفصل للحج الإمام النووي اسمه المناسك وشرحه ابن حجر الهيتامي، مطبوع يعني ممكن تشتريه، كتاب المناسك الإمام النووي بشرح ابن حجر الهيتامي، كتاب المفروض ان اي واحد هيحب يقراه كويس، كتاب فخم يعني للإمام النووي جزاه الله عنا خير. باب في الوقوف. وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس اللي هنا مين؟ يعني غير قريش، يبقى لفظ عام مخصوص ثم افيدوا من حيث افاض الناس، يعني ايه انتقلوا ايه من عرفة حيث افاض الناس غير الحمص. قد قريش ومجموعة كده متحمسين من القبائل زيها قالوا لا احنا ازاي نخرج برا الحرم، بقى نسيب الحرم ونقف في عرفة ويحل، لا احنا نقف في مزدلف. وباقي قبائل العرب كلهم سايبين الحمص، دول كانوا 5 قبائل حمص عاملين حلف مع قريش في الجاهلية، فهمت ازاي؟ فما كانوش يفيضوا من حيث افاض الناس اللي هم سواهم يعني العرب الاخرين. فربنا يقول لا، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يبقى الناس ده لفظ عام مخصوص ايضا مقصود به غير الحمص. سموا نفسهم الحمص يعني متحمسين للحرم، يعني ما يسيبوش الحرم، فهمت؟ وكانت قريش متزعمة هذه الفكرة، والنبي كان من قريش ولكن كان لا يقف معهم، كان يقف مع سائر الناس صلى الله عليه وسلم. يبقى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، عشان تجيب من القرآن لفظ الناس المستخدم في أماكن كثيرة وكان المقصود به إيه؟ خصوص كثير، عشان نفهم من خلال هذا حديث أمرت أن أقاتل الناس. اللي فهموا الجماعات الإرهابية أن الناس يعني كل الناس، لا ده لفظ مخصوص. الناس هنا هم القبائل التي وقفت ضد النبي في عصر النبي، منعته من إيه؟ من نشر دعوته، أمرت أن أقاتل الناس. لكن الناس اللي ما بتقاتلناش ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، فهمت بقى إزاي؟ عشان ما يبقاش في تناقض. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هنا الناس وهنا الناس، الله الناس بتقول للناس ولا بعض الناس قالت لبعض الناس، فهمت بقى؟ الذين قال لهم الناس، وكان نعيم مش عارف ايه الكافر هو اللي قال لهم ايه ده القريش جمعالكم وجيالكم وحتيجي تغزوكم عشان يخوفوهم، وهو واحد بس ربنا سمى الناس. الذين قال لهم الناس ان الناس اللي هو ابو سفيان وجيش الكفار قد جمعوا اليكم فاخشوهم. شوف الناس والناس جنب بعض في سطر واحد، وده معنى وده معنى. لازم نفهم اللغة العربية، مش شوية عيال قاعدة تجيب لك أحاديث النبي تفهمها غلط وبعدين تروح تفجر نفسها عشان تقاتل كل الناس في كل الناس حتى يروح استراليا عايز يقاتل أهل استراليا، يقول لك أصل الحديث كده، حديث كده مين علمه لك؟ يقول لك أهو رب الناس. حاجة غريبة، لا أروا الأحاديث دي ولا أروا القرآن ولا فهموا ولا قعدوا مع العلماء، من دي المشكلة المصيبة اللي فيهم. وتلاقي الواحد منهم ممكن يبقى معاه دكتوراه في تخصصه لكن جاي، تلاقي معاه دكتوراه في الهندسه، معاه دكتوراه في التجاره، معاه دكتوراه مثلا مش عارف ايه، لكن اتربى على الجهل. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، هذا مثال تاني لكلمه الناس ولا يقصد بها مطلق الناس. امثله كثيره بقى في القران، وربنا بيقول ايه؟ سمى النبي الناس في ايه من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون ايه سمعنا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا لين بزم وطعنا في الدين. سمى النبي الدين هنا في الآية، سمى النبي هنا ايه الدين، وطعنا في الدين طعنا في النبي، فسمى النبي الدين، فهمت ازاي؟ ادي حاجة يعني، ودي من نوادر القرآن من مفردات القرآن، الدين في القرآن كله ليه معنى وفي موضع الآية دي ليه معنى اخر، يسموه مفردات القرآن. وطعنا في الدين يعني في النبي، إنما النبي سمى الناس في إيه؟ في قوله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، بيرد على اليهود حسد النبي إن خد النبوة وكانوا عايزين النبوة يبقى إيه في سلالة يعقوب، فلما جت من سلالة غير يعقوب وإسحاق حسدوا، فلما حسدوا كفر. فربنا يقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، يقصد النبي على ما أتاهم الله من فضله من الوحي. يبقى الناس هنا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. الناس هنا والنبي، شفت بقى؟ يبقى الناس جت في القرآن بمعاني كتيرة أوي، بمعاني كتيرة أوي، وما جتش في القرآن بالموضع العام إلا في قول يا أيها الناس بس. لما يقول يا أيها الناس يبقى شامل كل الناس في النداء، بس على سبيل النداء للتكليف، يا أيها الناس كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، إلى كل الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين لعلكم تتقون، كل الناس، فهم؟ هنا برضو في البقرة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هنا الناس مخصوصة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة. يجوز تقول كان قريش وتقول كانت قريش، تنفع الاثنين صحيحتان، لغة صحيحتان، كان وكان، لأن ليس مؤنث حقيقي. طالما ليس مؤنث حقيقي مؤنث لفظي يجوز فيه تذكير الفعل وتأنيثه. قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة. يعني كان إيه قريش عاملة سيطرة على الكعبة، ما حدش يطوف حوالين الكعبة بثيابه، لازم ثياب بتعبنا احنا. طب افرض ما بياخدش ثيابه يبقى يطوف عريان. فهمت بقى؟ شغل بقى سيطرة ديكتاتورية بلا دين وخلاص كده. ويقول لك علشان ما تخبيش حاجة عن ربنا، وانت هتستحي من ربنا؟ يقوم يفلسفها. واخد بالك ازاي؟ يفلسفوها الأول. زي ما بيفلسفوا نوادي العراة هناك. يقول لك الإنسان يخرج من قيوده، حتى قيود اللبس. عايزين يرجعوا حيوانات تاني. ما هو اللي ما بيلبسه هو الحيوان، فعايزين يبقوا زي الحيوانات. فاهم؟ يعني الانسان يمتاز عن ايه؟ عن الحيوان ان هو بيلبس. مش ده الفرق بيننا وبين الحيوان من حيث الظاهر كده؟ ان واحد لابس يبقى ده انسان، واحد ماشي عريان يبقى ده حيوان، كلب واخد بالك، او عبل او فيل. بس الانسان لما بيبقى ماشي عريان بيبقى فيل من غير زلومه، فما ينفعش اننا نقلد الحيوانات. فهمت ازاي؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريش، يبقى ده حاجة خاصة ببني آدم. يبقى أنت لو تخليت عن هذا تخليت عن بني آدميتك، صرت حيوانا. لكن المهم كانوا يفلسفوها بقى، واخد بالك. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكانت الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيروا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. امتثالا بقى إيه لفعل النبي، لأن النبي قال لهم إيه خذوا عني مناسككم، واستقر الأمر على كده خلاص. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر أنه سمع محمد بن جبير ابن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة. يعني تاه منه بعيره، أضللت بعيرا لي يعني تاه مني بعيري، فذهبت أطلبه يوم عرفة. جبير بن مطعم ده من الحمص من قريش، يوم عرفة سايب قريش هناك في مزدلفة، فالبعير بتاعه تاه، قام بيدور عليه لقى في عرفات، فلقى النبي واقف في عرفة. ده قبل الايه البعثة. قال ايه ده، هو ده مش من الحمص، ايه اللي موقفه هنا؟ تعجب بقى. فهم؟ أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. يبقى النبي كان حتى في حجه قبل البعثة موفقا، كان ما يمشيش إيه على عدد قريش، والرغم أنه قرشي كان يقف أيضا في عرفة مع الناس. باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو موسى الأشعري كان جاي برضو من اليمن زي سيدنا علي، فسيدنا علي برضو أهل بإهلال النبي، سيدنا أبي موسى الأشعري أهل بإهلال النبي. يبقى يجوز أنك أنت تهل بإهلال إنسان وينعقد حجك على نية هذا الإنسان. طب افرض الإنسان الذي أهللت بنيته لم يكن حدد بعد، أهل بإهلال مطلق ثم علمت أنه كان مطلقا ثم حدده بعد ذلك، فلك أن تحدد غيره. فهمت بقى ازاي؟ لكن لو كان حدد اهلاله وانت اهللت على نيتي يبقى خلاص تعمل زيه. قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنيخ بالبطحاء فقال لي احججت؟ فقلت نعم. فقال بما اهللت؟ يعني احججت يعني نويت الحج يعني. فقلت نعم. فقلت بما أهللت؟ بما نويت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أحسنت. يبقى إيه أحسنت؟ طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. الله، طب ما قالش لسيدنا علي أحل، وقال لسيدنا أبو موسى الأشعري أحل يعني تمتع. ليه؟ لأن سيدنا أبو موسى لم يسق معه الهدي، والنبي قال من ساق معه الهدي فلا يحل، ومن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة إلى الحج، ففسخ نية الحج إلى العمرة. فهمت بقى إزاي؟ يبقى علشان كده سيدنا أبو موسى لم يسق معه هدي، ولما أهل بإهلال النبي والنبي قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، فقال له جعلها أنت عمرة بقى يا أبو موسى. وسيدنا علي ساق معه هدي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحل يا علي، أمكس على حالك حتى يبلغ الهدي محله. فهمت الفرق؟ قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، يعني معناه افسخ الحج إلى عمرة، ولا يجوز فسخ الحج إلى عمرة إلا في عصر الصحابة بس في حجة الوداع، بعد كده أجمع العلماء على عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة، ولكن أجازوا إضافة الحج إلى نية العمرة فتصير قارنا. يعني ممكن واحد ينوي عمرة فيحط ليها الحج ويصير قارنا، يجوز هذا، لكن لا يجوز ان هو ينوي الحج فاذا وصل الى مكة يقول خليها عمرة، ما ينفعش هذا. طب ما هم عملوها هنا، قال لك ده من اجل التشريع الاول، من اجل التشريع الاول حتى يبين للناس ان العمرة قبل الحج جائزة على خلاف ما كانوا يعتقدون. واضح؟ قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، ما قالوش وقصر شعرك لأنه معروف، يبقى من باب الاختصار، يعني قصر أو احلق. يبقى أحل يعني إيه؟ يعني قصر شعرك والبس ثيابك، أدي معنى وأحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، يعني سرحت لي شعري، ففلت رأسي يعني سرحت لي شعري، يبقى عرفنا أنه قصر لم يحلق. ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. ويجوز هنا استخدام المحرم في إيه؟ الرجل يستخدم المحرم إنها تسرحه، إنها تلبسه، ما فيهاش حاجة، طالما محرمه زوجته أو أخته أو أمه أو خالته ما فيش مشكلة. فدي كانت يبدو إنها امرأة محرما له. ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس، كان يفتي الناس بالحكاية دي بجواز فسخ الحج إلى العمرة. بعد كده أم الناس مرضوش، الناس اللي هم الصحابة العلماء قالوا لا، لا يجوز فسخ الحج إلى نية العمرة بعد هذا اللي إيه هذه هذا العام فقط للتشريع، لكن بعد كده ينوي جازما عمرة أولا أو يدخل عليه الحج أو ينوي حج مفرد ولا يفسخه إلى عمرة. فهمت بقى إزاي؟ فكان يفتي الناس بجواز فسخ الحج إلى عمرة بعد ذلك، فهمت؟ فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. سيدنا عمر كان فاهم الحكاية، كان فاهم أن لا يجوز فسخ الحج للعمرة، فنهى الناس، فهمت إزاي؟ وكان كمان سيدنا عمر يرى أن الإفراد أفضل من التمتع، فكان يخلي الناس يفردوا. يبقى سيدنا عمر كان يرى حاجتين، يرى عدم جواز فسخ الحج إلى نية الحج إلى عمرة، ويرى أيضا أن الإفراد أفضل، أنه يبدأ بالحج أفضل، فهمت بقى؟ فعلشان كده إيه قالوا له إيه رويد، يعني بالراحة شوية، بعض فتيات، قلل الفتية شوية. سيدنا عمر بقى أمير المؤمنين واختار إيه اختيارات، فعليك أن تسير على اختيارات لأنه أمير المؤمنين، فلا تفتي على خلافها يعني. فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك، يعني اختياراته في النسك، مش يشرع جديد، لا، له اختيارات، إيه الأفضل وإيه مش الأفضل، دي اختيارات مذهبية عادية، فهم؟ ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتي فليتأد، يعني لا يتعجل. سيدنا أبو موسى تراجع بقى، لما قلنا له فتية يستنى شوية ويشوف عمر عايز يقول إيه، فليتأد لا يتعجل، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه، فبيه فأتموا، امشوا وراءه. شفت الصحابة ما كانوش يحبوا كل واحد يتميز كده برأي ويدافع عنه حتى ولو يراه صح، ويجمع له مجموعة ويعتصموا ويعملوا مش عارف مظاهرات ويقفوا ضد بعض البعض ويشهروا ببعضهم، ما يكونش عندهم العادة دي. قال لهم خلاص بسيط، انتظروا بقى أي فتية قلت له وقفوها، ما تعملوش بيها، سيدنا عمر جاي لكم دلوقتي في خلال أيام، انتظروا بقى تموا بيه. لأن معروف أن اختيار ولي الأمر يرفع الخلاف المذهبي، يبقى الخلاف المذهبي واسع طالما ولي الأمر لم يختار شيء، يبقى تارك الناس تفعل مشاءت من هذا الخلاف المذهبي. فإذا اختار ولي الأمر أمرا لازم الناس أن يختاروا ما اختاره، واخد بالك، طاعة له، لأنه اختار أمر ليس خارجا عن الدين بل هو من الدين، فهم؟ فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، يعني يقول أتم الحج والعمرة لله، يعني أتم الحج وبعدين العمرة بعدي، وإذا نويت الحج فأتم حج ولا تفسخ إلى عمرة بمقتضى كتاب الله، فهمت بقى كلام سيدنا عمر؟ إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة، يعني لو نشوف كتاب الله نلاقي ربنا بيأمرنا بالتمام، ولو نشوف فعل النبي أن النبي لم يفسخ الحج بتاعه إلى عمرة بل أضاف إليه العمرة ولم يفسخه إلى عمرة، فهم؟ وعن أبي قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. شفت النبي سأله الأول هل سقط من هدي، لما قال له لا قال له اعملها عمرة بقى، افسخها إلى عمر. قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني، يبقى ففلت رأسي يعني مشطتني يعني سرحتني، مش فلت رأسي طلعت الأمل، يعني ما ينفعش كده تفهمها بالطريقة دي، يبقى فمشطتني، أصل المصريين ما يقولك فل راسه يعني بيطلع الأمل، لغة المصريين العامية كده فل راسه يعني يطلع الأمل، لكن هنا ففلت رأسي يعني سرحت رأسي يعني مشطت رأسي يعني رجلت شعري بنفس المعنى، وغسلت رأسي وكمان غسلت له راسه، لان كان الصحابه يبقى شعرهم طويل فيحتاج واحد يساعده علشان يغسل راسه كويس كويس. وغسلت راسي فكنت افتي الناس بذلك في اماره ابي بكر واماره عمر، فاني لقائم بالموسم، يعني موسم الحج، اذ جاءني رجل فقال انك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في شان النسك، فقلت ايها الناس من كنا افتيناه بشيء فليتئد، فهذا امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا. فلما قدم قلت يا امير المؤمنين ما هذا الذي احدثت في شان النسك؟ قال ان ناخذ بكتاب الله، فان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمره لله، وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وعنه به قال وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني إلى اليمن، قال فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل سقت هديا؟ فقلت لا، قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل، ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة ابن عمير عن إبراهيم ابن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة بالمتعة، يفتي بالمتعة يعني بجواز فسخ نية الحج إلى عمرة للتمتع، أدي معنى الكلام، يفتي بالمتعة أي بجواز فسخ نية الحج إلى العمرة للتمتع. فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. يعني سيدنا عمر هنا بيكلمه كمان على موضوع انه بيرى كمان مش كده وبس، مش ليس بعدم جواز فسخ الحج الى العمره فقط، بل يرى ايضا ان افراد الحج بالنيه اولا افضل. فهمت بقى؟ لان بيقول له هنا ايه؟ قد علمت ان النبي قد فعله، يعني اجاز ان الانسان يبدا بعمره ثم يجعل الحج ويحل بينهم، علمت ان النبي فعله، لكن انا اختياري ارى ان الافضل أن النبي فعل ذلك ترخيصا للناس، وأنا أريد أن أخذ الناس بالعزيمة. فهمت بقى؟ يعني مش بيرد حكم النبي، لا، هو فاهم أن حكم النبي في إيه؟ في العمرة قبل الحج أن هذا من باب الرخصة وليس من باب العزيمة، وهو يريد أن يأخذ الناس بالعزيمة. فهمت؟ مش بيرد سنة النبي بقى ونقعد نسب في سيدنا عمر زي ما بيعملوا بعض الجهلة. لا، ما يقصدش كده. دي اختيارات. ولكن كرهت أن يظلوا معرسين، يعني إيه؟ ينكسوا يجامعوا النساء ويعيشوا يخرجوا من إيه؟ من من من حلاوة العبادة إلى الانغماس في لذات الدنيا، فهو مش عايزهم يبقوا منغمسين في لذات الدنيا ويصبع عليهم عرفة على طول كده، هو عايزهم يبقوا مؤهلين يعني نفسيا. فهمت إزاي؟ كرهت أن يظلوا معرسين، يعني متصلين بنسائهم بهن في الأراك، ثم الأراك يعني أشجار الأراك يعني في الأماكن الإقامة يعني، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم من غسل الجماع، يعني لسه حديث عهد بجماع النساء، فيكونوا إيه؟ غير مؤهلين للحضور في العبادة وهيبة العبادة وحلاوة العبادة والذكر. أدي كلام سيدنا عمر والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه كان يفضل سورة الإفراد على سورة التمتع. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف غدا، نقف على باب جواز التمتع غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام،